بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إلا المسألة الثالثة بتتعلق بأحد الإخوة كان يسألني على مسألة القضاء والقدر وأنه قرار ولم يستوعب الموضوع، وعدم استيعاب موضوع الإيمان بالقضاء والقدر ممكن نتيجة العرض وسوء العرض والطرح أو السماعات المبتورة أو الرجوع لكتب غير معتمدة. يرجع عموما في الجملة لكتاب زي كتاب معرج القبول أو شرح الطحوية أو العقيدة الواسطية، ويستوعب كلمات أهل العلم الثقات الراسخين في كتاب شفاء العليل، في كتب مطولة في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وإجمالا واختصارا أذكر له عناوين يعني يا ليتها تستوعب. العنوان الأول إن في مداخل لموضوع الإيمان بالقضاء والقدر، منها إن أنت تستوعب موضوع الأسماء والصفات قبل ما تقرأ في الإيمان بالقضاء والقدر، تستوعب مسألة الأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وتقرأ وتطالع أن الله تبارك وتعالى عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علم، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصقرة الصماء في الليلة الظلماء، وأن الله حكيم سبحانه، وأنه قضى كل شيء لا يظلم الناس شيئا، هو الحكم للعدل سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتعلم أن الناس يتقلبون بين فضل، وربنا قضى كل شيء وكتب كل شيء وفق علمه وحكمته، وفق علمه وحكمته سبحانه قضى كل شيء، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فمسألة تستوعب مسألة، ولذلك لما تقرأ علم عدد أهل الجنة وما هم عاملون وعدد أهل النار وما هم عاملون، ولا يزاد في هذا العدد ولا ينقص منه شيء، ولا يزاد في عدد أهل النار ولا ينقص منه شيء، لأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. ولا أقول لك اضرب لنفسك الأمثال وبسط المسألة، أحيانا المخلوق الضعيف الجهول قبل ما تتكلم يقول لك أنا عارف انت هتقول ايه، انت عارف انا هقول ايه مقدمات وحيبني عليها نتائج وحيبني عليها، وعارف ان انت لما تتحط في الموقف الفلاني تقول كذا تعمل كذا. لا، ده ربنا تبارك وتعالى عليم لا يخفى عليه شيء، لا يخفى، قد احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الناس بتتقلب بين فضل وعدل ولا ظلم بين العباد. استوعب المسألة وحاول تقرأ، هتلاقي العلماء بيوضحوا ليه قالوا كده، لأن ده الواقع. الناس بتتقلب بين فضل وعدل، ما فيش ظلم لأن الله حرم الظلم على نفس، وبالتالي الإنسان مجبور على فعله، ودريشة والفرق اللي ظهرت. اطرح الكلمات شوية كده وحاول تبسط المعاني، هتبص تلاقيها بسيطة جدا بسيطة جدا. وهل الإنسان مسير ولا الإنسان مخير؟ تشغلش نفسك دلوقتي، وخد المسألة ان الناس بتتقلب بين فضل وبين عدل، مفيش ظلم. اللي حيطيع وحيدخل الجنة ده محمول على فضل الله، اللي حيعصي ويكفر ويدخل النار ده محمول على عدل الله. ربنا ركب في العباد عقولا، أودع فيهم فطرة، أنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. والله اللي حيطيع الله محمول على فضل الله، توفيق وتسديد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. وأنت بتسأل الله وتقول اهدنا الصراط المستقيم، عايزين هداية مع كل نفس يتردد، عايزين نحمل على فضل الله زي ما كان علي بن أبي طالب يدعو ويقول رب احملني على فضلك ولا تحملني على عدل، لأنك لو حملت على العدل هتهلك، هتحمل على عورة، على ضعف، على قصور ونقص. أما لو حملت على فضل الله هيكون التوفيق والتسديد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلا تعولن على الحول والطول، واستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل والعلماء يقولون إذا كان الهدى شيء هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء، ولا ظلم بين العباد، ولا ظلم بين العباد. انظر بمعنى إيه، بمعنى والله المثل الأعلى، مع قروش، القروش عطتها لسين ومنعتها من صاد، يجي صاد يقول لك ده انت ظلمتني، ده القروش بتاعتك، لما تديها لسين انت تفضلت عليه، تمنعها من صاد ما ظلمتوش، مش بتاعته، مش بتاعته. فإذا كان الهدى شيء هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء، ولا ظلم بين العباد. وهذه أيضا مسألة، مسألة كبيرة في موضوع القضاء والقدر، إنه سر، سر غير معلوم بالنسبة للبشر، هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وصاحب الطحاوية يقول والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الاحتجاج بالقدر لما كان سر، أنت ما انتش عارف، ما كل واحد كتب له خاتمة ونهاية وده كذا وده كذا وحيعيش كذا وحيموت كذا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأشياء غيبت عن البشر. فالقضية في أن السر ده لم يطلع عليه أحد، لم يطلع عليه أحد. والله يكون بقى هتفتح بطن أم أنت وتعمل فيها دكتور وتقول لي ده ذكر وده أنثى، ما أنت فتح البطن يا أخوي، ولأنه تشكل وخلاص والملك عارف. فهو في أشياء، أشياء كما ذكرنا غيبت عن البشر، غيبت عن البشر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فخمس لا يعلمون إلا الله. القدر كما ذكرنا من جملة الأسرار التي اختص ربنا تبارك وتعالى بعلمها، والخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وذلك حترجو للمحسن وتخاف على المسيء بلا قطع، إلا لو قطع الشرع بخاتمته. المسألة حتصبح إن لما كان سر ما تحتجش أنت بالقدر إلا في المصائب، إلا في المصائب. وأحيانا تجد تعبيرات لأهل العلم في الكتب في موضوع الإيمان بالقدر، وده قدر كوني، قضائي، قدري، وده قدر أمري، شرعي. القدر لا يحتج به إلا في المصائب، مصيبة تنزل تقوم تقول قدر الله ما شاء فعل. الأشياء المعيبة، تترك صالة إيش حيزني، إيش حيسرق، ما يقولش قدر الله ما شاء فعل، لكن تفرط، الشرع نهاك، ما تصدمش الأوامر، ربنا نهاك عن الزنا، عن السرقة، وهو يعلم كل شيء سبحانه. ولكن ده سر، المسائل كلها مترتبة على بعضها، مسألة ورا مسألة، مسألة ورا مسألة. فموضوع الإيمان بالقدر حتى طرح العلماء له، العلماء الأكابر الصغيرين ما هم مش عارفين لا ترتيب ولا تأخير يا أخوي، لا يعرفوا يقدموا ولا يعرفوا يأخروا، أو بيحفظ الكلمة أو عرى الكلمة، هات هنا دي كده وهات دي هنا كده وحط دي، وممكن تلاقي برجالة. لا، ده العلماء المسألة عندهم مترتبة، مسألة والأخرى مسألة والأخرى، فمش هتحتج بالقدر لأنه سر، لأنه سر. لما تكون مسائل معيبة اوعى تقول قدر الله ما شاء فعل، تقولها وانت مزموم فرض. الشرع قال لك انتهي عن زين، قال لك صلي، قال لك استقم كما أمرت، قال لك احرص على طاعة الوقت وترجو رحمة ربك. القلوب تتردد بين الرغبة وبين الرهبة، ايه دي المسألة. ولذلك بيضرب المثال وتأخذ بالأسباب، ما تفرجش في الأخذ بالأسباب. بيقولوا التسليم للقدر بعد بدل الوسح في تعاطي ما أمر الله به من الأسباب، بمعنى وبنضرب المثال باتنين هيدخلوا الامتحان أو ماشيين في الشارع، واحد ماشي قدام العربيات دلوقت فصدمته، ده لما يقول قدر الله ما شاء فعل نقول له أنت إنسان متهم، أنت مدان، ليه تمشي يا أخويا قدام العربيات وأنت شايفها رايحة وجاية، امشي على الرصيف. ممكن بقى التاني ماشي على الرصيف وصدمته برضو العربية، تفرق تفرق كتير جدا. اللي ماشي على الرصيف وصدمته العربية لما يقول قدر الله وما شاء فعل يقول هو محمود، محمود بداية ونهاية، ده أخذ بالأسباب ولما نزل به القضاء كان منه التسليم. شفت ازاي؟ التاني يقوله هو مذموم، مذموم ليه؟ لو قال حتى قدر الله ما شاء فعل يقول هو مذموم لانك ماشي في نص الشارع يا اخويا، العربيات رايحه وجايه ماشي في نص الشارع، ليه امشي على الرصيف؟ عاملين لك رصيف، امشي على الرصيف. انت اتنين هيدخلوا الامتحان، الاتنين سقطوا بس واحد ذاكر والتاني ما ذاكرش. اللي ذاكر وسقط لما يقول قدر الله ما شاء فعل نقول له أصبت ما شاء الله لأنه ذاكر، ولما دخل ساقط أغمى عليه جرال وحصل حصل، فده يقول وهو محمود. الثاني اللي ما ذاكرش ودخل وساقط لما يجي يظهر إيمان ويقول قدر الله ما شاء فعل نقول له أنت بتقولها وأنت ملوم على التفريط وعلى التقصير في الأخذ بالأسباب. مش هيضحك علينا المسائل مش متاهة، ما مع الجهالة فعلا تروج الحيلة وتقول يا سلام راجل مؤمن، لا يا أخويا ده أنا هنصح وهو بيقول قدر الله وما شاء فعل هقول له أنت مدان، أنت ملام، أنت كان الواجب عليك أن أنت تاخد بالأسباب وتذاكر. شفت بقى إزاي؟ مش هنبهر بيه، حول ايه الايمان العادي. ما ده البعض النهارده حتى لما يسمع ان ربنا موجود يقول لك شوفوا الايمان، شوفوا الايمان، ده المشرك يا اخويا بيقول ايه الجديد، اهل النار عارفين ان ربنا موجود يا اخويا، ده مش عنوان ايمان ده. فنفس القضيه لما تفرط في الاخذ بالاسباب وينزل بك القضاء وتقول قدر الله وما شاء فعل، ده انت بتقولها وانت ملوم مدان على التفريط في الاخذ بالاسباب. يقول التسليم للقدر بعد بدل الوسم في طاعات ما امر الله به من الاسباب.